احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد يعلو صوت الباطل احيانا ويظن اصحاب الحق ان يعني المسألة من الصعوبة بمكان ان يمكن لاصحاب الارض او لاصحاب الحق في هذه الارض، وهذا هو شعور الاستسلام الذي لا يرتضيه الاسلام ولا يرتضيه المسلم الذي ولا المؤمن الذي يقول له رب العباد سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وانتم الاعلون ان كنتم تعلمون. اذن قضية العلو والتمكين لعباد الله في الارض هذه سنة، لكن الانسان احيانا تحت طرقات ويعني الباطل واهل الباطل وهذا الصراع الازلي منذ الازل بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين الصواب والخطأ، بين اليمين واليسار، هذا الصراع، هذه سنة الله في خلقه، سنة التدافع، سنة التدافع. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اذا قضية التدافع هذه سنة من السنن. ولكن قضية يعني كلنا يعلم فقه العبادات وفقه المعاملات، فقه الأسرة، فقه الفرائض، فقه المواريث يعني من باب المعاملات الى غير ذلك. لكن هناك نستطيع ان نقول ان فقه التمكين ان يمكن لاصحاب الحق في ارض الله هذه تحتاج الى توضيح. تعالوا الى الكتاب الخالد، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الى القرآن، وفيه الخبر الصادق والوعد الصادق والحق المطلق لانه كلام رب العباد سبحانه وتعالى. لو نظرنا مثلا الى قضية كلنا يحفظ قصة الغلام مع الراهب والساحر، ولما كان يعجبه كلام الراهب والساحر يريد ان يعلمه السحر حتى يستخدمه الملك في ادارة شؤون مملكته، وانتهت القصة وهي قصة اصحاب الاخدود بان رأينا ان الملك كان يخاف من ايمان هذا الغلام فقط، وذهبوا به كما نعلم القصة الى ان حاولوا اغراقه في البحر، ودعا دعوته الشهر اللهم اكفنيهم بما شئت، ثم ارادوا ان يسقطوه من فوق جبل شاهق فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، اهتز الجبل فوقع كل من حوله ورجع ناجيا الى الملك. ولما قال للملك ان اردت ان تقتلني فاجمع اهل القرية واهل البلدة كلها وقل باسم رب هذا الغلام وفوق نحوي سهما، فما كان من الملك الا ان جمع القرية كلها او البلد كلها اهل البلد كلهم وبعدين فوق نحوه سهما باسم الله رب هذا الغلام فجاءت في مقتل، فامن الناس جميعا. هذا انسان يعني ذهب شهيدا للحق، شهيدا لنصرة دين الله، ولكن سبحان الله العظيم يعني مكن له في الارض واصبحت قصته تروى على مر الزمن الى ان يرث الله الارض ومن عليها. قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، وهم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، الى اخر ما قال رب العباد سبحانه وتعالى. هذا تمكين من الله سبحانه وتعالى. تعالوا الى اكبر الدعاة عمرا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ماذا صنع سيدنا نوح؟ يعني 950 سنة نهاية القضية علم ان يعني من الله سبحانه وتعالى طبعا ان يا نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، فماذا صنع؟ دعا ربه. في 950 سنة قدم الاسباب، فلما قدم الاسباب بقي الدعاء، رب اني مغلوب فانتصر. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة هي تمكين اهل الحق حتى على مر الزمن. يعني اولا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر وبعدين واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عمين، كانوا ايه يعني عميان عن الحق سبحان الله. فانجيناه والذين معه في الفلك وهي تجري ايه على ذات الواح ودسر. وابنه حتى يثبت لنا ان القضيه لا تحسن ابدا اذا رايت قريبا لك او عزيزا لديك يرفض الهدايه ويرفض الاستقامه، ويعني لا تعد هما كبيرا على يعني لعلك باخ نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن فيه ناس في حاله من الحزن الشديد يجب عليها الحزن لعقوق ولد او لتمرد بنت او لعصيان زوجه او لانحراف زوج، كل ده يعني يترك عند الطرف الاخر حزنا دفينا ويرى صوره قاتمه امامه. اما الذين يعني يستشرفون كلام الله سبحانه وتعالى ويعلم ان الهدايه نعم هي من الله وايضا من استقامه العبد على طريق الهدايه، لكن يثبت له ان ولد نوح لم يؤمن سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من قد رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين والعياذ بالله رب العالمين. حال موج عقله وحال موج انحرافه وحال موج الهداية الذي يجب ان يهتدي هو بها عن طريق ابيه النبي الرسول، لكن هو رفض هذه الهداية. فماذا كانت النتيجة؟ اغرق ولد نوح ونجى نوح واصبح نوح معلم من معالم فقه التمكين في التاريخ. لماذا؟ قل واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. اذا ذكر نوح على مر التاريخ، شوف فين كم قرن بين سيدنا نوح وسيدنا موسى، لكن تظل قصة سيدنا نوح والذين نجاهم رب العباد سبحانه وتعالى، هذه الذرية أو هذه النبتات الصالحة التي انجبت وانتجت ذرية صالحة، ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا، مع ان سيدنا نوح يوصف بالصبر، لكن الله عز وجل جعل نوحا عليه السلام رغم كل هذه المدة وطول مدة الدعوة 1000 سنة الا 50 عاما كيف شكر؟ انه صبر على هؤلاء. فالشكر يحتوي في داخله الصبر، فانت ان لم تصبر لن تشكر، وانت ان لم تشكر لن تكون صابرا. فلا بد ان الصبر والشكر، لان الايمان نصفان، الايمان قسمين، نصف صبر ونصف شكر. اذا ولى منك الصبر ولم يبقى الشكر فانت خرجت من حومة الايمان والعياذ بالله. واما المؤمن عجب امره، ان اصابه خير فشكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك الا للمؤمن. تعال الى ايضا فقه التمكين في قصة اخرى في كتاب الله، سيدنا داود وسيدنا سليمان. هذا تمكين عجيب. لماذا؟ لان الله اتاهما من الاسباب ما لم يؤتي احدا من العالمين. لماذا؟ اولا الله عز وجل اتى الفهم العجيب لسيدنا سليمان، قال وفهمناها سليمان، وده من العطاء الالهي، هذا هو العطاء الالهي. الله عز وجل عندما يعطي رب العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب، رب العباد يعطي هذا عقل ويعطي هذا جمال ويعطي هذا مال ويعطي هذا سلطة، هذا عطاء رب العباد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اذا الملك كله بيد من بيده الامر كله، فانت لا تعترض. سيدنا داود وسليمان، انا سخرنا الجبال معه يسبحنا والطير. من اوتي من قبل او من بعد انه يسمع تسبيح الجبال من حوله وترنيمة الطير من حوله، الطير كلما طرا هو من الزبور وكان صوته جميل، لان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لابي موسى الاشعري، يا ابا موسى، لما دخل المسجد وجد ابا موسى الاشعري يصلي، فابو موسى يصلي بصوت يؤنس نفسه في المسجد بتلاوة القرآن، فبعد ان انتهت الصلاة التفت فرأى بجواره الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، فقال له يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال يا رسول الله تسمعني منذ متى؟ من كم انت جالس جنبي؟ قال من اول ما قرأت. قال لو كنت اعلم انك تسمع لحبرته لك تحبيرا. وقال علماؤنا اسمع القرآن ممن إذا سمعته قلت إنه يخشى الله، لأن فيه ناس ما تقرأ القرآن تعيش أنت معها، إذا تكلمت عن الجنة تنسمت ريحها، وإن نطق بآيات الله عن النار شعرت بلهيبها في أذنيك وفي أمامك سبحان الله. وإن رأيت سبحان الله القارئ يتكلم عن الرحمة يعني تنسمت نسائم الرحمة، هكذا تعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله مكن لداود وسليمان، سخر له الجبال، وبعدين سخر له الطير، وبعدين والطير محشورة كل له أواب. أواب يعني رجاع، يعني زي ما عشان لو أن من أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات والشباب والشابات يسمعون الآن، عامل زي الايه فريق التشبيه، يعني زي الكورس او المجموعة المحيطة بالمنشد، يعني هو يقول من الذي يردد خلفه؟ الطير سبحان الله. ويقال في كتب التفسير ان ماء النهر اذا قرأ كان اذا قرأ داود يتوقف ماء النهر عن الجريان من حلاوة هذا الصوت. الكون كله مسبح، الكون كله مسبح، لكن نحن لا نفقه تسبيحه. قال ابن مسعود لما لا نسمع تسبيح الاشياء؟ ما كل شيء بيسبح، طب ليه لا نسمعه؟ قال لو سمعتم تسبيحها ما استفدتم منها. يعني ازاي؟ يعني انا اجلس على كرسي، تمام، فاذا جيت اجلس وسمعت الكرسي يقول لا حول ولا قوه الا بالله لن اجلس، واذا مددت يدي الى كوب الماء لاشرب، فقال اعوذ بالله من الشيطان يعني لن اشرب، واذا امسكت القلم هكذا فقال يعني لا اله الا الله ربما يعني سبحان الله، يعني ويصير الكون كله ضوضاء. لكن الله عز وجل كل شيء فيه سبحان الله فيه تسبيح سبحان الله. حتى يقال من طرائف العلماء ان يعني عالم قاعد وسط مريدين في الصحراء، فحان للعالم ان عزكم الله ان يبصق، فبصق وغطى ما صنع بالرمل. قال احد المريدين اللي هم اولاد النصوص، فقال يا شيخ هكذا تبصق يعني في مسبح يعني ارض تسبح؟ قال مسبح في مسبح، يعني هذا يسبح وهذا يسبح، كله يسبح سبحان الله. والكون الله عز وجل سخره لهذا الانسان. فسيدنا داود لما انجلى قلبه كما نقول دائما ان القلب مرآة والهوى صدأ، وكلما قل الصدأ كلما انجلت المرآة فرأى الإنسان حقائق الأشياء واضحة. أصحاب القلوب النقية القلوب السليمة يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صاحب القلب السليم هو الذي يرى الكون كله مطبوع عنده فيرى حقائق الأمور، لا يرى صورا مخلوبة، لا يرى سبحان الله صعوبة في عبادة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة جدا. مين يقول لك أقوم وأتوضأ وبعدين أقف وأركع وأسجد وأذهب، يعني سبحان الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون يسمع داود تسبيحه عن طريق الجبال وعن طريق الطير سبحان الله، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه. الله عز وجل لما الإنسان يسير على الحق سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يمكنه في الأرض، هذه فقه التمكين. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة الإلهام، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللي هم العلماء المحدثين يتكلموا عن الفلسفة اللي هي محبة الايه حب الحكمة، الفيلوسوفيا كما يقولون، حب الحكمة اللي هو ايه كنه الأشياء. فسيدنا داود آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ولذلك لما الله عز وجل يصبر حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. سيدنا داود ربنا أكرمه، طب وكيف يصبر الرسول صلى الله عليه وسلم وها كان في البداية كانت أهل مكة يؤذونه والمشركين وهو إلى آخره، كيف يتمثل بداود عليه السلام؟ داود ده ملك نبي رسول أوتي ما لم يؤت أحد. لا، الصبر على العطاء أصعب على النفس من الصبر عن المنع. يعني الإنسان لما يصبر على العطاء يشكر، لأن كم من مال أطغى صاحبه، وكم من كرسي جعل صاحبه طاغية من طواغيت العصور سبحان الله. لما فرعون لم يصبر على عطاء الله طغى، وقارون لم يصبر على المال بغى، وسبحان الله هامان لم يصبر على الوزارة شوف عمل ايه سبحان الله. فالصبر على العطاء اصعب على النفس من الصبر على المال. يعني انا لم اجد طعاما اصبر، لم اجد شرابا اصبر، لكن لما اعطى كثرة منه قد اطغى. فهذا هو نوع من ايه؟ من فهم فقه التمكين. ولنا في فقه التمكين تكملة حوار، ولكن كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله نكمل حديثنا عن فقه التمكين. مكننا الله واياكم في هذه الارض بالحق ولاجل الحق، ان ربي على ما شاء قدير. كونوا معي، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن بعض من فقه التمكين لاهل الحق في الارض. سبحان الله العظيم، ولقد اتينا داود وسليمان علما. العلم ده اول درجات التمكين، ان يعلم الانسان ماذا يعلم. العلم يعني الحصول على اجازات علميه. يا ما في ناس معهم اعلى الشهادات ولا يركع لله ركع. انا اعتبر اجهل الجهال، اعتبر ان الرجل القروي اللي يسير خلف قطيع غنمه او جاموسته او بقرته في في في في في, في قرى نائيه في بلادنا افضل 100 مرة والف مرة ومليون مرة من امثال هؤلاء الذين لا يشاركون في صلاة جماعة، ولا يشاركون في اداء فرائض الله، ولا يشاركون في صناعة خير، وانما يشاركون في تشويه يعني صور القيم والمبادئ التي درج الناس عليها او التي الفها الناس. ولقد اتينا داود وسليمان علما. العلم ده اول درجة من درجات التمكين. ايه كمان مكن له؟ سيدنا سليمان ورث داود، فنفس القضية، اخذ ايه؟ الريح. ولسليمان الريح، الله اكبر، الريح لسليمان، الريح لها يعني بعد يعني سبحان الله، يعني تملك خالقها لكل شيء، فهو مالك يوم الدين ومالك الدنيا والدين سبحانه وتعالى. لكن اعطى حركة الريح لسليمان. تخيلوا انتم ان رجلا صاحب هوى في زمننا، واعطي او اوتي ما اوتي سليمان، يجي يغضب من بلده معينه وقريه معينه ولناس اذوه اذى معين، يمنع عنهم الريح. لكن من كرم الله، الله لا يعطي مقادير الامور لاحد من خلقه، لكن يعطي اشارات تمكين لعباده المتقين، لعباد الصفوه، العباد النخبه، زي سيدنا سليمان كده، الدعاه الاول. ولسليمان الريح، سبحان الله، غدوها شهر ورواحها شهر. يعني ايه؟ يعني تهب علينا الان نسمات الصيف، يعني او يعني حرارة الصيف. شوف سيدنا سليمان لما كان يجي له ناس يشتكوا من الحر، يقول يا ريح اذهبي الي، تذهب الى نسمة هواء، لا مكيفات صناعية ولا فاتورة كهرباء ولا سبحان الله العظيم هذا يدخل للتكييف، يدخل في العظام ويعمل امراض مش عارف في ايه، ويجمع ميكروبات ايه داخل الانابيب وداخل مش عارف اسطوانات. ابدا، ريح طبيعية من عند الله سبحانه وتعالى، سيرها رب العباد بيد هذا العبد الصالح من علامات الايه؟ التمكين. الريح فقط؟ لا ابدا. واسلنا له عين القطر، يقول يا ريح روحي هنا، روحي للشمال، روحي للجنوب، سبحان الله. واسلنا له عين القطر، سبحان الله، بعد ما كان يبقى المعدن جامد يصير ايه؟ سائل يستخدمه في الصناعات وفي تجهيز الجيش وفي وعمل. ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه، سبحان الله، باذن الله. فالله عز وجل سبحان الله، الجن الشياطين كل بناء وغواص، سبحان الله، الجن الشياطين سبحان الله، الطائرة محشورة، الريح، كل هذا سبحان الله يعني يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدود راسيات. وبعدين يقول يا ربنا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني ايه اعملوا آل داود شكرا؟ اجعلوا عملكم هذا شكرا لله. فالخامل عن العمل لا يشكر الله. اي انسان تجده خامل عن العمل سبحان الله، انسان كئيب حزين، لكن لا بد ان ايه؟ ان يعمل. لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. طب ليه اختار سيدنا داود؟ لانه كان ملياردير بلغه العصر، ثري، عنده سبحان الله الانعمه السابغات، الان الله له الحديد، تخيل الحديد من غير ما يصهر في الكير او غيره ابدا، او في فرن الاذابه ابدا، وانما ايه؟ لين في يده يصنع منه الدروع السابغات وكده، ورغم ذلك كان ياكل من عمل يده. واحد ترجع الطير معه وتؤوب معه والجبال تؤوب معه، وابنه له عنده الريح وعنده الشياطين وعنده الجن وعنده الطير وعنده الحيوان، وكل هؤلاء يخدمونه، ورغم ذلك يقول رب العباد لهم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، سبحان الله. لكن لما تيجي عند سيدنا سليمان، لما ربنا مكنه، هو ماذا صنع؟ هل استغل هذا التمكين للإساءة الى الناس؟ بالعكس، هو كان اولا قائد حازم. كيف؟ اول ما وجد الهدهد يعني غائبا ماذا قال؟ قال لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه. ده حزم، ولكن في نفس الوقت ايه؟ يتأنى، او لا ياتيني بسلطان مبين. يبقى ايه؟ القائد والحاكم دايما، او المدير مدير المؤسسه ما يكونش عصبي. اي مدير لمؤسسه يكون عصبي لا يصلح في الاداره، لانه خلاص يبقى في يد الشيطان. اول ما يغضب الانسان يصير في يد الشيطان كالكره في يد الصبي. لكن سيدنا سليمان عنده حزم، بس عنده ايه؟ عنده تأني. وهذا اقوله للاباء والامهات، يعني لا تغضبوا من الابناء، اصبروا وتصبروا عليه. يعني لازم اصبروا وصابروا، لا بد من المصابره. اصبر وانزل الى مستواه وانزل لحدود الدردشه معه، لكن اصدر اوامر. اوامر لا، سبحان الله. هو قد يطيع الولد، لكن يطيع يعني رغم انفه، انا اريد ان يطيع طاعه ايه؟ داخليه. فسيدنا سليمان رغم ذلك كان عنده سعه الصدر، يدخل عليه هدهد ما يساوي هدهد في ملك سليمان ولا شيء. قل احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يا الله، انت يا هدهد يا مسكين، يا حجمك كم؟ يعني كم جرام هذا الهدهد؟ ولا شيء. ايه يساوي في ملك سليمان؟ لكن يقول لسليمان احط بما لم تحط به. هالرد سليمان قال له اخرس، تأدب معي، كيف تقول لي هذا؟ ذلك احد الرعيه زمن عبد الملك بن مروان اراد ان يقتحم موكب عبد الملك ليكلمه. فالمهم عبد الملك وكانما اراد ان يشيح عن الرجل بوجهه، فامسك الرجل لجام فرس عبد الملك بن مروان امير المؤمنين. قال يا امير المؤمنين، ان نمله استوقفت سليمان فوقف لها، وما انا عند الله باحقر من النمله، وما انت عند الله باعظم من سليمان. فهبط فورا، ترجل عبد الملك من فوق فرسه وانصت الى شكاه الرجل. ادي سعه الصدر. اياك واحد منكم يعني تاخذه العزه بالمكان ولا بالمسؤوليه ولا بالاداره ولا بالكرسي اللي قاعد عليه، ويظلم الناس ولا يفتري على خلق الله ولا يستغل المسؤوليه اللي ربنا. المسؤوليه دي خطيره سبحان الله، وهو يجب ان يكون احزم الناس وادين الناس وابر الناس سبحان الله. ثم من صفات هذا التمكين ان سيدنا سليمان كان يتروى عند الخبر، وليس يعني نرسل هديه ونشوف اننظر اصدقت ام كنت من ايه، ان انت صادق ولا كاذب، لازم ايه؟ لازم يتاكد سبحان الله. ورغم كل هذا وبعد كل هذا هو شاكر لربه. ايه اللي عمله؟ قال ايه؟ هذا من فضل ربي، كل الخير اللي انا فيه ده كله من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر. لكن كثير من المسلمين في هذا الزمن الذي تضافرت علينا فيه جحافل الباطل دائما يشعر او تمر به ايه؟ مسحة حزن او اسى. ابدا الله، ابدا. ان يقول علماء النفس ان السرور فن، السرور نوع من الفن كبير. وبعدين الناس اللي تتعاطى ادوية صباح مساء، مهما انت تتعاطى ادوية لانك تكون هادئ، انك تكون تخفض من الضغط العالي او ترفع من الضغط، ايه فايدة الادوية وانت قلبك مليء بالقلق من بكرة والخوف من الغد سبحان الله، والتوتر والحزن. الحزن يقصر العمر والله للاسف الشديد. على ما تحزن انت في المستقبل ده؟ المستقبل ده يعني شيء من الخيال، لا تاتي بالخيال لتضعه امامك، لتضعه حقائق يسموها فوضويه التفكير. لا داعي لان تكون فوضوي التفكير، خليك في الواقع. انت اصلح واقعك سبحان الله، وعش يومك وجدد في هذا اليوم نشاطك، ولا تجعل الاعمال اكثر من الاوقات. مش تصحى الصباح تقول ايه؟ انا عندي اليوم 10 مشاوير او 10 امور. لا، اقول انا انجز اليوم 3. فلما تنجز 5 تفرح، تقول الله الحمد لله انا كنت عايز انجز 3 فانجزت 5. لكن لما تقول انا عايز انجز 7 امور وتنجز منهم 4 تحبط، تقول لا اله الا الله ضاع اليوم. وخلي بالك الوقت، هذا الكلام للاب وللام وللتلاميذ والطلاب، احنا داخلين على ايام امتحانات. الوقت جندي من جنود الله، الوقت جندي. فاحنا عايزين نتقي خالق الوقت سبحانه وتعالى، الله عز وجل. فلما نتقي خالق الوقت ولا نؤذي الناس، ثق تماما ان الله سوف يضع لنا الايه؟ لنا البركه في الوقت. في ناس يعني من موضوع فقه التمكين يحبط عندما يرى هجوم المهاجمين له وكلام المتكلمين عليه وهجوم وسب بعض الشانئين له والحاسدين له. اذا كان الخالق سبحانه وتعالى، الخالق عز وجل يعني سبحان الله، يعني سبه بعض الخلق سبحان الله، فلا تصبر انت وما حسدك احد الا وانت خير منه. هو يحسدك ليه؟ لماذا يحسدك؟ انا خير منه، افضل منه، سبحان الله. فلا تاخذ بالك في في في, في, في المساله. وقضيه اخرى اخطر، عشان يمكن لك في الارض، لا تنتظر شكرا من احد. تيجي الزوجة تقول 25 سنة اخدم في هذا الرجل وهو لا لا لا لا, لا, لا شكر ولا منا ولا ولا كذا، فيحصل لها احباط. والرجل هكذا يقول انا مؤدب معها وانا كريم معها ورب. ابدا لا تنتظر شكرا من احد. لماذا؟ لان الذي يحمدك على الامور هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ليه؟ ليه؟ لان يعني انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبعدين سبحان الله، طالما انت تصنع لوجه الله خلاص، لان كفران النعم حقيقة حقيقة يعني يعمل صدمة للعبد. يعني انما والعياذ بالله لما تجد واحد يعني مثلا اقاربك تقول يا اخي انا عمي هذا وقفت بجواره، وابن خالي هذا انا اللي عينته ووليته هذه الوظيفة وكلمت له السيد معالي الوزير سبحان الله، ورغم ذلك انقلب علي. شوف الزوجة المرأة تقول انا شوفت زوجة ابني هذا وقفت معاها ضد ولدي، ورغم ذلك ما شكرت وتكلمت علي ولسنت علي بالكلام. والله كل هذا لا يقدم ولا يؤخر، بالعكس يصيبك باحباط. لا تنتظر شكرا من احد. لماذا؟ لان انت لما تعمل العمل انت لا تعمله الا ابتغاء مرضات ربك بس. انت عايز تعمل ابتغاء مرضات الله، اما انت منتظر من عبد ان يشكرك، يشكرك على ماذا؟ ابدا لا تضيع ابدا ثوابك ولا تضيع عملك ولا تعمل مراءاه، لان اذا غضبت فانت مرائي. ليه؟ ويا الله انا خدمت وانا عملت وسويت. ابدا ابدا، بالعكس الانسان يعني والله سبحان الله، احمد بن حنبل كان يقول عشت مع زوجتي 40 سنة. 40 سنة سبحان الله ما اختلفت معها قط، لان المنهج واحد واللغة واحدة والعزف يعني اذا جاز التعبير يعني على نغمة واحدة، مش مفيش نغمة نشاز، لا هي سبحان الله العظيم. فشوف واحد عايش مع زوج 40 سنة ما اختلف معها، ده سبحان الله. ده الاختلافات بتحصل في الدقيقة 5 ساعات، كل دقيقة يحصل 700 اختلاف سبحان الله. فهذا كلام مش منطقي، لا اله الا الله. فانا اريد ان اقول ان الانسان الذي يريد ان يمكن في الارض يقرا سير الصالحين. شوف شوف شوف احمد بن حنبل سجن ها، فصار اماما للسنه، صح؟ امام السنه من؟ احمد بن حنبل. سجن عشان كلمه واحده، ان يقول ان القران مخلوق فقط، ولكن رفض. سجن هذا الامام ابن تيميه حبس، عمل ايه؟ سبحان الله، ألف لنا كل هذه الحصيلة العجيبة من الفقه ومن العلم، رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عن الإسلام خيرا. الإمام السرخسي وضح في بئر سنوات، عملنا 20 مجلدا في الفقه سبحان الله. شوف نتاج التحدي، نتاج الإنسان الواثق من فضل ربه، هي الإنسان الذي يعيش لله لا يعيش لله سبحان الله. ابن الأثير اقعد حصل له شدث، عمل ايه؟ عمل لنا صنف جامع الاصول. شو جامع الاصول ده؟ شوف كل العلماء على مر الزمن يستفيدوا منه سبحان الله. ابن الجوزي لما نفاه امير المؤمنين من بغداد من العراق، اللهم اعد العراق الى اهلها يا رب العالمين وكل بلاد المسلمين. ابن الجوزي لما نفي من بغداد عمل ايه؟ جود القراءه السبع سبحان الله، وصار سبحان الله يعني عالم من الاعلام لا اله الا الله. فالقضيه ان انت احيانا تنظر الى ايه؟ الى المساله من زاويه ضيقه. لا، لو نظر احمد بن حنبل الى سجن يقول ايه؟ انا عالم يصطع بيها كذا. ابن تيميه يقول كيف انا يصطع بيها ووضع في قبر في في في في في في, في, في دمشق 19 شهرا متواصله، وسبحان الله، وكان يقول انا بستاني وجنتي في صدري، ان حبسوني في حبسي مع الله خلوه، وان نفوني من بلدي فنفسي من بلدي سياحه، وان قتلوني فان قتلي لله شهاده. هذه عوامل التمكين. الرجل لما فقد نعمه البصر، احد الحكماء قال وعيرني الاعداء والعيب فيهم، العيب فيهم هم، فليس بعار ان يقال ضرير. انا فقدت نعمه البصر فيقول الرجل فليس بعار ان يقال ضرير، اذا ابصر المرء المروءه والتقى فان عمى العينين ليس يضير، رايت العمى ذخرا واجرا وعصمه واني الى تلك الثلاث فقير. شوف انظر الى حول الموضوع الفقد البصر الى انطلاق البصيره. ما الفائده ان اكون مبصر وبصيرتي عمياء؟ لا ترى، انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في حقائق في سنن الحياه وفي فقه التمكين ان ايام الصحه لا مرض فيها ولا سقم فيها، وايام السقم لا صحه فيها. فخليك مع الوقت، خليك ابن وقتك، كان العلماء يقولون لنا هذا، اجعل نفسك خليك في هذه الساعه. اما تتخيل تخيلات وتخاف من الغد وتحصل على ما فات، هذا لا يمكن لك. انا اريد ان تثق فيما عند الله سبحانه وتعالى، ان تتوكل حق التوكل. والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. فالذي رزقك وانت جنين يرزقه وانت كبير، فلا تخشى من الغد، واعلم انك عبد لمولاك. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يمكن للجميع في الارض. انا اريد ان اضع يعني نقاط محددة في قضية فقه التمكين. انت لا يمكن لك ولا يمكن للامة الا اذا مكننا نحن لدين الله في انفسنا اولا. ما ينفعش اقول لواحد لا تكذب واكذب انا. لا ينفع اقول لواحد لا يا اخي لا تتعامل بالحرام وانا اكل الحرام. لا ينفع اقول لواحد سبحان الله لا تشرب كذا من المحرمات وانا لا لا، بالعكس انا اكون قدوة لنفسي اولا. فالانسان في ثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فانت اذا فقهت فقه التمكين هكذا مكن لك وللأمة في الأرض. مكننا الله وإياكم بطاعته وأبعدنا وإياكم عن معصيته. كونوا معي بعد الفاصل نكمل حديثنا ونكمل اتصالاتنا بكم. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن شيء من فقه التمكين. الإنسان يريد دائما من العلماء يعني تحديد نقاط محددة. أنا أعطيك بعض النقاط حتى يعني يستقيم الحال ان شاء الله رب العالمين وفي في في في قضيه الحياه التي نحياها. اول شيء من الاشياء التي تريح قلبك في فقه التمكين الا تتسخط من قضاء الله. قضاء الله كله خير سبحان الله. ليه؟ لان انت لا تدري اين الخير، الخير يروح فين، او الخير من اين ياتي، انت لا تدري. رب يعني ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. يضيق صدري بغم عند حادثه، وربما خير لي في الغم احيانا، ورب يوم يكون الغم اوله وعند اخره روحا وريحانا. ما ضقت ذرعا بغم عند نائبه الا ولي فرج قد حل او حانا. سبحان الله. يعني ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. اول شيء لا تتسخط من قبل. والاول ما تنزل مصيبة قلها من اين هذه؟ من الذي ابتلاني بها؟ من الذي اول سؤال. ثاني شيء سبحان الله، اياك ان تحقد على الناس. دع الناس لرب الناس. انت مالك انت؟ سبحان الله. لا تحقد على احد ولا تحسد احدا على ما يعني ما اتاه الله سبحانه وتعالى. هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ ابدا. هم يحسدون الناس؟ ابدا. الله هو الذي يعطي، ودام الله يعطي ياتي الحاسد ليتسخط ويرفض عطاء الله لعباد الله. هذا امر. ثم اياك ان تعرض عن ذكر الله. دي مساله، شوف حتى ولو غفلت واذكر ربك اذا نسيت. فدائما خليك على ايه؟ على ذكر لله سبحانه وتعالى، دائما في حد الذكر. واياك وغمز الناس او لمزهم او التحدث عن عيوبهم، فانت قد تشغل نفسك سنوات طويله بالعيوب، بعيوب الناس، فعندئذ سوف تنسى عيوبك. واذا نسيت عيوبك ضاعت الحقائق، تضيع الحقائق فورا عند الناس. ليه؟ لان انا اتصور لما انسى عيوبي لان ركزت على عيوب الناس. لا، عيب على هذا وعيب على ذاك وعلى الصغير وعلى الكبير. والله لو اعطينا الفرصه لابنائنا وبناتنا الصغار دون العاشره وقلنا لهم بصراحه قولوا لنا عيوبنا، والله لقالوا كلاما رهيبا وخطيرا، انهم اقرب الى الله منا واصدق نيه وانور بصيره. لكن يعني نحن مليئين بالعيوب، فكارثتنا اننا ننسى عيوبنا. ودائما كل ما تنصح انسان يقول بس لكن في نقطه، ويرد عليك النصيحه، ولكن في قضيه، لكن انا هفهمك. والله سبحان الله يا اخي اقبل النصيحه، قولوا جزاك الله خيرا، رحم الله امرا اهدى الينا عيوبنا. لكن لا، في ناس تكره ان ينصح احد، يقول انا انصح. يا اخي ده النصيحه لله ولرسوله وللمؤمنين. قالوا لما يعني انصح لوجه الله سبحانه وتعالى وانصح في الله. فالواحد يتقي الله في هذا الامر. فهذه امور اربعه. نبدا بالاتصالات. اولا ام عبد الله من المانيا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا، اهلا وسهلا. نعم. والله كلامك مريح جدا. الله يرضى عنك. وانا يعني في عندي في مشكله بصراحه، يعني اعاني من مشكله اولادي. نعم. تعبين في هنا في المانيا ومشاكلهم. نعم. والغربه وبدوا يكبرون. كم عمرهم؟ والله تقريبا يعني حيدخلوا بعد 6 أشهر يكملوا 18 سنه. طيب ها. طيب انت تعانين من تمردهم عليكي ولا من عدم صلاتهم؟ نعم نعم نعم. طيب خلاص بارك الله فيك. وصل السؤال. اولا بارك الله فيك. التمرد مع العلم. شكرا شكرا. طيب خلاص انا وصلني السؤال بارك الله فيك. اولا بالذات اخواننا واخواتنا المقيمين في اوروبا وفي الغرب وفي امريكا واستراليا وغيرها، نقول اول شيء ابحثوا في البداية عن الطعام الحلال، يعني اكل الحلال، مش الطعام الحلال اللي هو المذبوح، لا، المال الحلال اساسا، المال الحلال، هذا امر. الامر الثاني ان يتقي الاب والام رب العباد حتى يبارك الله لهم في الايه، في الاولاد، واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الامر الثالث ان سبحان الله نصادق الاولاد من الصغر فلا نتركهم للمجتمع هو الذي يربيهم لنا، ونحن الاولاد لابد لنا من عمل ايه، ان نقوي عندهم جهاز المناعة الايمانية، لان اذا قوينا جهاز المناعة الايمانية صنعنا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في دار الارقم عندما قوى جهاز المناعة الايمانية عند الصحابة ثم اطلقهم في مجتمع مكة. مجتمع مكة في بداية الرسالة كان زي مجتمع اوروبا ومجتمع المانيا وكل المجتمعات، في كل الفيروسات والانحرافات والميكروبات والى اخره، ولكن بقوة المناعة الايمانية عند ابي بكر وعمر وعثمان وعمار وبلال وكل الصالحين سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى اكرم هؤلاء. فنسأل الله ان يحفظ الذرية وان يحفظ اولادك ام عبد الله ويحفظ كل ابناء المسلمين في مشرق الارض ومغربها. الاتصال الثاني الاخ ابراهيم من الشارقة. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ احنا هنا في مجتمع يعني انت شايف كنا موظفين. نعم. والوظيفة يعني معاشها ثابت واحنا كنا مربوطين باقساط سيارة واقساط شقة و و و و. نعم. بيضلوا الواحد طول الوقت عندنا يقين الحمد لله كل الامور ماشية بيد الله. بس بنضلنا خايفين. وخايف اتطرد وخايف مثلا يصير لي شغلة. نعم. نعم. نعم. يعني بدنا هيك طريقة للصبر. الله يرضى عليك. طيب بارك الله في اخي ابراهيم. اولا الداء مكمنه منا، فنحن نحمل انفسنا احيانا ما لا نطيق. بمعنى ايه؟ بمعنى ان راتبي لا يصلح ان يكون مثلا لسياره من طراز معين، فانا احب مثلا زوجتي تشجع زوجها، يا اخي هات سياره زي اخوك، هات اعمل سبحان الله عزه ما اخوك يعيش، اعمل كده، فيبدا الانسان تطلعاته تكبر عن مقدراته، فلما تطلعاته تكبر يبتدي يدخل على مساله الاقتراض والاقساط وهذه المشكله، فيصير بذلك مهموما. لكن بتقوى الله سبحانه وتعالى وبكثرة لا حول ولا قوة إلا بالله وبكثرة الاستغفار وبكثرة التوكل على الله وبأكل الحلال إن شاء الله، الله عز وجل لمن كرمه سوف يعطي بركة في الأموال ويسد عنك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وجد رجلا واضعا خده على كفه، قال ما لك؟ قال هموم وديون لزمت يا رسول الله. وهذه شكوى 6 مليار يعيشون على وجه الأرض، هموم وديون. قال ألا أدلك على دعاء إن قلته أذهب الله همك وقضى بينك؟ فعلمه وعلمنا، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. سبحان الله. فإذا هذا الدعاء سبحان الله، يقول الصحابي الجليل فما أن قلته إلا أن فرج الله همي وقضى ديني. إذا الإنسان لا تتوتر أعصابه. ليه؟ لأن سبحان الله عملوا إحصائية وجدوا في بعض الدول المتقدمة أن توتر الأعصاب يؤدي إلى انتحار 500 سبحان الله عسكري شرطي من الشرطة في أمريكا بالانتحار، ويكون 80% منهم بأسلحتهم الشخصية نتيجة الإيه؟ الضغط العصبي سبحان الله. فنسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يسد ديوننا، وكثرة الدعاء تزيل هذا إن شاء الله رب العالمين. ايوه الاخ من الاخ ام احمد من ابو ظبي، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا شيخ. مرحبا اهلا وسهلا. والله يا شيخ انا عندي موضوع. عندي اخوي مر بظروف شويه صعبه. طيب. فاحنا اخوان وتشاركنا بمشروع معين. جميل. فالحين بعد هاي الظروف اخوي بدا يعني ينكر حقنا في المشروع هذا. طيب. والحين احنا مش عارفين شو نتصرف معاه. يعني هو اخونا واحنا نثق فيه ونحبه، لكن انصدمنا فيه بهذا الموضوع يعني. طيب فما اعرف شو الاجراء، شو نقدر نسوي احنا. طيب بارك الله فيك يا سيدي، بارك عليك يا رب. ليس الحليم من ظلم فحلم ثم اذا قدر انتقم، لكن الحليم من اذا ظلم حلم فاذا قدر عفا. هكذا يكون اختي الكريمة، بمعنى ان اخاكم هذا انتم لا تشكون فيه، ولكن حدث لكم صدمة فيما تصرف فيه في اموالكم وانكر ما يعني لكم عنده. فانا ارى والله اعلم يعني البيوتات الكبيرة والبيوتات المسلمة الحقيقية، لا استطيع ان اذهب باخي الى المحكمة والى القضاء. ادخل اولا كبار العائلة في الموضوع، ادخل احد العلماء الفضلاء المعروفين يتدخل في المسألة، ادخل له صديق يحاول ان ينصحه، زوجته تحاول ان تنصح، فان لم يكن فندعه لله سبحانه وتعالى ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هذا افضل من ان لو يعني اذا دخلنا في محاكم وقد تطول والقضاء قد يطول والقاضي بشر، يخرج اولادنا سوف يكرهوا خالهم ويكرهوا عمهم ويقطعوا مع ابناء عمومتهم بعد ذلك. فانا ارى الله اعلم العفو خير والدعاء له، عسى رب العباد ان يفيقه من ورطته ومن غفلته هذه ان شاء الله. ايوه الاتصال من عجمان. ربيع السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا. والله يا شيخ عمر يعني الواحد يعني كلما راك في التلفزيون احبك حبا شديدا والله. الحمد لله يا ابني احبك الله. والله انني كلما رايتك ارتحت قلبي وارتحت قلبي بالله. بارك الله فيك يا ابني. فبارك الله فيك يا رب العالمين. ان شاء الله الله يعزك يا رب. تفضل. سمعت يا شيخ السؤال يعني نعم. بيقول ان سيدنا سليمان لما قال ان اذ نفست فيه غنم القوم. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفست فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. نعم. يعني اود بس شرح هذه الايه. حاضر حاضر بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. هو دخل على سيدنا داود جماعه، واحد صاحب قطيع غنم، انطلق القطيع في ارض زراعيه لجار له فاكلت كل الزرع وتركت الارض سوداء. فحكم سيدنا داود لصاحب الارض ان ياخذ القطيع لمصلحته. سيدنا سليمان يقال انه كان عنده 15 سنه قاعد على الباب، قال بما حكم ابي؟ قال والله قالوا ان صاحب الارض ياخذ قطيع الغنم نتيجه الزرع المأكول. فقال سليمان لو كان الامر بيدي لقلت لصاحب الارض خذ القطيع استفد من البانها، وانت يا صاحب القطيع عليك ان تستزرع الارض مرة اخرى لصاحب الارض ثم تعيد اليه الارض خضراء مزروعة مرة اخرى وهو يعيد لك قطيع الغنم مرة اخرى. فقال ربنا ففهمناها سليمان وكي لا يظن احد ان داود يخطئ عندئذ او يعني اخطأ في هذه، قال وكلا اتينا حكما وعلما. يعني كلا الطرفين بفضل الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اعطاهم فهم واعطاهم حكم. لكن سيدنا داود قد يكون حكم بشيء من الفضل وقد يكون سيدنا سليمان حكم بشيء من العدل وكلاهما خير. لكن نحن دائما في الاحكام الفضل ليس يعني الفضل ليس مفروضا علينا، الفضل ليس مفروضا علينا، ولكن الفرض هو الذي يجب ان العدل يجب ان نطبقه، ولكن الفضل يعني لا ادري يعني ليس مكلفا به احد. ايوه هناك اتصال اخر. طيب ليس طيب يعني نحن نريد ان نقول لكي نجمع موضوع التمكين ان الانسان لا ييأس تحت ابدا ولا يقنط من رحمة الله ابدا حتى في الذنوب. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. سبحان الله الناس اللي بيسرفوا على انفسهم ابدا سبحان الله. يعني الله سبحانه فتح الباب. وبقضية التمكين هذه قضية يجب ان يوقن الانسان بها. ليه؟ لان الدين دينه ولان الارض ارضه ولان العبادة ملكه سبحانه وتعالى، وهو الذي يمكن لاهل الحق. بس متى؟ عندما يقيمون الحق. ليه؟ نحن نتعرض لظلم كبير من شتى يعني الفئات والملل مثلا كعالم اسلامي. طيب اذا اردنا ان نرفع الظلم الذي يحيق بنا وينزل علينا وجب علينا سبحان الله العظيم ان نرفع الظلم الذي بيننا نحن. فكيف يرفع الظلم عن مجتمع فيه ظلم للأرملة وللمطلقة ولليتامى وللضعفاء وللمساكين ولمن لا ناصر لهم إلا الله، ولا يرحم كبيرنا ولا يعطف أحد على صغيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه؟ كل هذا كلام خطير. كيف يأتي التمكين بهذه الصورة؟ لا يأتي أبدا، سبحان الله العظيم. فأنا أرى والله أعلم أن قضية فقه التمكين يجب أن نفقهها من هذه الزاوية. كيف أن الله سبحانه وتعالى أنزل الإنسان إلى هذه الأرض وأنزل إليه ما يصلحه وأعلمه أن هذا طريق الصواب، هذا طريق الخطأ، هذا طريق الحلال وهذا طريق الحرام، هذا طريق يوصل إلى الجنة وهذا طريق والعياذ بالله يوصل إلى النار. لكن نحن ردود أفعالنا سريعة وأحكامنا سريعة، ولا نقبل نصيحة من أحد للأسف الشديد. والإنسان الذي يقبل نصيحة متكبر، لكن الإنسان لا يتصل بالحلم، سبحان الله. وذلك العلماء أنه أخطر ما يصيب الإنسان هو الغضب. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له عظني يا رسول، قال لا تغضب. عظني يا رسول أوجز، قال لا تغضب. عظني يا رسول وأوجز، قال لا تغضب. فإذا قضية الغضب هذه التي تضيع علينا أفكارنا المرتبة، تضيع علينا آراءنا، تضيع علينا الترتيب الخطوات، سبحان الله. والإنسان دائما كما قلت في الحلقة أن أعمالنا، أن أعمالنا أكثر من أوقاتنا. لا، احنا الواجب يعني سبحان الله نجعل العمل مغلف بالوقت. ولذلك انت اذا غضبت ما عليك الا ان تقول لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم. هكذا اذا غضبت، اللهم اجرني من حر غضبي. ولذلك العلماء عشان فقه التمكين يقول لا يعرف ثلاثة الا عند ثلاثة. لا يعرف الشجاع الا عند الايه؟ عند الحرب. ما انا شجاع اقول قصائد وخطب، لكن ساحة الجد سبحان الله هذا انسان. ولا يعرف الحليم الا ايه؟ الا عند الغضب. فانت لما تصطدم شوف هو لما يغضب يكون ايه؟ ما هو رجل الذوق اتيكيت. الزوجة تسمع عن زوجها كلام عجيب، تقول الاستاذ فلان في المصلحة والمؤسسة ادب واخلاقته عجبا، اين هذا الرجل الذي يتكلمون عنه؟ فربما هو في البيت غضوب شرس سبحان الله، وربما في البيت صورة وخارج البيت ايه؟ صورة اخرى. ولا يعرف الأخ إلا عند الحاجة إليه. أحبتي في الله، طوفنا بكم شرقا وغربا، ومع كتاب الله عشنا في هذه الحلقة في فقه التمكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن للحق وأهله في هذه الأرض. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا طالبا إلا نجحته. اللهم خذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، واجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، ورقق قلوب المصححين والممتحنين عليهم، ووفقهم وإيانا لما تحب وترضى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم، ونلقاكم إن شاء الله الحلقة القادمة. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.